بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن بالمغفرة، والسميع متضمن بالسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على التركيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد: هذه القاعدة السابعة في باب الصفات، وهي أن صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، وهذا كما تقدم تقرير هذه القاعدة في الأسماء فهي مقررة في الصفات. ولهذا يقول العلماء إن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، بخلاف الأخبار فإنه يخبر عن الله عز وجل بما يعني تضمنته النصوص أو ما جاء أو ما دل العقل على أنه من الأشياء الحسنة التي تليق بالله عز وجل، كالإخبار عن الله عز وجل بالذات والشيء، وكذلك الوجود وغيرها. فهذا الأصل هو في باب الصفات، وأنها توقيفية لا مجال للعقل فيها. وقد ذكرنا أن معنى توقيفية أنه يلتزم فيها بالنص، لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يتمشى مع النصوص في دلالتها على هذا الباب. ولهذا قال المصنف: فلا يثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. وذكر الإمام قول الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا معنى قول المصنف أنها توقيفية. لهذا قال الإمام أحمد: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني أنه لا يثبت له ما لم يثبت ولا ينقص مما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن أنواع الأدلة على الصفات تأتي من ثلاث أوجه، من عدة أوجه، وهي ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقدرة والرحمة والقوة والبطش والوجه واليدين. فالنص ورد بالصفة على ما هي عليه تثبت لله عز وجل كما دل عليها النص. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن لصفة المغفرة، والسميع متضمن للسمع، وهكذا العليم متضمن للعلم، والحكيم متضمن للحكمة، كما تقدم في بيان يعني دلالة الأسماء على الصفات، وأن الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة، وهو يدل دلالة مطابقة على الذات وعلى الصفة، ويدل على كل من الذات منفردة وعلى الصفة منفردة دلالة تضمن. والنوع الثالث هو التصريح بفعل أو وصف. التصريح بفعل أو وصف يدل على صفة

ودليل هذه القاعدة القاعدة الأولى من القواعد في الأدلة في الأسماء والصفات الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في بيان وصف الدليل. قد يقول قائل: ما الفرق بين القاعدة السابعة من صفات الله التوقيفية لا مجال للعقل فيها وبين هذه القاعدة؟ نقول: القاعدة السابقة متعلقة بالصفات نفسها، وقولنا توقيفية هو وصف للصفات، وأما هذا فهو وصف للدليل الدال عليها. فإذن القاعدة الأولى هي كما تقدم القواعد في بيان تفريق الصفات، وقولنا توقيفية هو وصف للصفات أو لباب الصفات، وأما هذه القاعدة هي في بيان الأدلة التي تدل عليها، لأنه لما قال إنها توقيفية فما المقصود بالتوقيف هنا؟ جاء هنا يبين الأدلة التي يقتصر بها على الإثبات، وأن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي الأدلة من الكتاب ومن السنة، ثم بين أنواع الصفات التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وما ورد الدليل عليه وما ورد نفيه أو ما لم يرد نفيه. قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرها، يعني أن هذا الباب لا يستدل له بدليل إلا بالكتاب والسنة. قال: وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، هذا نوع، يعني ما ورد الدليل بإثباته يثبت، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، هذا النوع الثاني. إذن يثبت ما دل الدليل على ثبوته وينفى ما دل الدليل على نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي، ما لم يرد الدليل بإثباته ولا نفيه يتوقف في اللفظ، لأن الدليل لم يرد بإثبات هذا اللفظ ولا بنفيه، وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. يعني هنا فرق المصنف بين اللفظ وبين المعنى، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في باب الألفاظ المجملة، وفي الألفاظ التي لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها أو نفيها، قال: أما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول. قوله حق يليق بالله ليس المقصود أن مبنى التقرير هو العقل، أن نقول هذا يليق بالله وهذا لا، وإنما المقصود هو النصوص، لأنها هي التي تدل على ما يليق بالله عز وجل. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. هذا في بيان المعنى. قد يقول قائل: إن هذا التقرير إلى الآن لم يبين الموقف من هذا المعنى، فهل قول المصنف وأما معناه سيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول؟ ما هو الشيء المقبول؟ المقبول هو المعنى. طيب ما هو موقفنا ممن أطلقه؟ هل نطلق اللفظ لدلالة هذا المعنى عليه، أو أن هذا معارض لما تقدم؟ لنا موقف يعني من هذه المسألة، يعني ثلاث مواقف في الحقيقة: موقف من اللفظ، موقف من المعنى، وموقف في التعبير عن المعنى، وهذا لم يذكره المصنف وقد ذكره الشيخ الإسلام. أما اللفظ فهو كما تقدم، فإنه لا يثبت ولا ينفى لعدم الدليل، لا على النفي ولا على الإثبات. وأما المعنى فهو كما ذكر المصنف، فإن كان معنى مقبولا دلت الأدلة عليه فهو مقبول، وإن كان معنى باطل فهو مردود، هذا هو الموقف الثاني. وأما الموقف الثالث فهو من التعبير عن هذا، فنحن نعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح، نعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح ونترك اللفظ، فإن حسن قصد المتكلم وإن كان يريد الحق فإن لا نقره على اللفظ الموهم، وإنما نقول له نعم هذا المعنى الذي أردته صحيح ولكن يعبر عنه بكذا، وإن أراد معنى باطل يقال هذا المعنى باطل وهذا لفظ مجمل، ثم يبين له الدليل على بطلان المعنى الباطل. وسيأتي التمثيل يعني في بيان يعني ما يسلك مع المخالف إذا أتى بلفظ مجمل يعني كيف يعبر عن اللفظ المجمل إذا احتمل حقا. ثم بدأ المصنف يفصل فيما أجمل يعني مما ورد الدليل على إثباته وما ورد الدليل على نفيه وما لم يرد الدليل لا على نفيه ولا على إثباته. قال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، وهذا تقرير لما قدم من أنواع الدلالات على الأسماء والصفات. وكذلك منه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء كما تقدم يعني بيانه وتوضيحه في القاعدة السابقة. وذكر أيضا منه الوجه والعينان واليدان ونحوها، وهذه من الصفات الخبرية التي دلت عليها الأدلة. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة لقسميها الكون والشرعي، إن هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية، فالكونية بمعنى المشيئة، الكونية بمعنى المشيئة وهي المطابقة للمشيئة التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والشرعية بمعنى المحبة. قول المصنف الشرعية بمعنى المحبة يعني أنها تستلزم المحبة، ليس المقصود أن الإرادة هي بمعنى المحبة، فالمحبة لها معنى غير الإرادة، لكن العلماء فرقوا بين النوعين، أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة ولا الأمر بها، فإن الله قد يقدر كونا ما لا يحبه ولا يأمر به، كما خلق الكفار وخلق إبليس وهو لا يحبه، وكذلك خلق أفعال العباد ومن أعمال العباد ما لا يحبها الله عز وجل. وأما الإرادة الشرعية فهي المستلزمة للمحبة، فكل ما أراده شرعا فهو يحبه ويأمر به، ولهذا قال المصنف هي بمعنى المحبة لأنها تستلزم المحبة، ليس المقصود أن تفسير الإرادة هي المحبة، فالمحبة لها معنى غير الإرادة، لكن المحبة الإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة ومستلزمة للأمر. وأما الكونية فإن لا تستلزم المحبة ولا الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية. وضابط الإرادتين أن الإرادة الشرعية هي فعل الله، الإرادة الكونية هي فعل الله ولا بد أن تقع، والإرادة الشرعية هي ما أسند الله تحقيقها للعبد، فقد تقع وقد لا تقع. ولهذا ما أراده الله كونا وقضاه مما يوجد من أعمال البر ومن المعاصي فلا بد أن تتحقق في العباد لأنها داخل في إرادة الله الكونية. وأما ما أراده شرعا من أنواع الطاعات فإنها قد تتحقق وقد لا تتحقق، ولهذا أراد الله من إبليس السجود ولم يسجد، أراده شرعا وأحبه وأمر به ولم يسجد، وأراد من الكفار الإيمان ولم يحصل، أراد من أبي جهل الإيمان ولم يحصل، وهذا لا يخرج عن الإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، فأراد الله من أبي بكر الإيمان فوقع، وأراد من أبي جهل الإيمان فلم يقع، والإيمان من أبي جهل ومن أبي بكر مراد لله شرعا، لكن الكفر من أبي جهل هو داخل في الإرادة الكونية، والإيمان من أبي بكر هو داخل أيضا باعتبار في الإرادة الكونية ولهذا وقع. فما دلت عليه الأدلة من نوعية الإرادة يثبت لله عز وجل، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها فإنها ثابتة دلت عليها الأدلة. قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه بانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة من أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفر أو نحو ذلك، فهذا ينفى عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضده، مع إثبات كمال ضده كما تقدم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، الجهة المقصود بها الجهة المضافة إلى الله عز وجل، هل تضاف إلى الله فيقال إن الله في جهة، هل يقال إن الله في جهة؟ هذا اللفظ يعني لم يرد في النصوص إثباته لله عز وجل ونفيه عنه، لم يرد النصوص أنه في جهة ولم يرد النصوص أنه ليس في جهة. قال فلو سأل سائل هل نثبت لله جهة يعني أنه في جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، إن الله تعالى في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال أين الله؟ قال في السماء. لهذا قال العلماء السماء هنا معنى يراد بها السماء المبنية وهي الجهة الموجودة، فإن في هنا بمعنى على، كما قال فرعون للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، كما ورد في الحديث إن الله عز وجل يضع قدمه في النار لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى فيها قدمه، في بعض الروايات عليها، فبين أن دلت الرواية الأخرى على أن معنى فيه بمعنى على. ففي السماء إذا كانت السماء هي المبنية المخلوقة ففيه بمعنى على، وإذا كانت السماء هو من السمو والعلو كما يقال سماء يسمو فإنه يقال إن الله في السماء، والسماء هي بمعنى العلو. ولهذا قال المصنف إنها تغني عن الجهة، لأن الجهة التي تثبت لله عز وجل المعنى الذي يثبت هو العلو، الجهة العلوية، والذي يغني عن الجهة العلوية هي السماء لأنها متضمنة للعلو ومتضمنة لللفظ الصحيح. ولهذا يقال إن الله في السماء ويعدل عن اللفظ المجمل. قال وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، إذن الجهة لا تثبت ولا تنفع. لكن إذا أطرق الجهة من يقول أنا أريد أن الله عز وجل في العلو يقول هذا المعنى الصحيح، ومن قال أنا أريد أنه في جهة علو تحيط به قال هذا المعنى باطل، ومن قال أنا أريد بالجهة أنه في جهة سفل نقول هذا المعنى باطل. إذن تبين هنا أن معنى من هذه المعاني صحيح، وهو ما يقصده من يقول أنه في جهة في جهة علو، نقول المعنى الذي أردته صحيح لكن يعبر عنه لللفظ الصحيح، يقال إنه في السماء ويقال إنه على العرش. وهذا هو الموقف الثالث الذي سبق التنبيه عليه، فإذا اللفظ لا ينفى ولا يثبت والمعنى يفصل فيه. ولما فصلنا في المعنى؟ لأنه قد يريد بهذا اللفظ من يتكلم به معنى صحيحا فننفيه، وقد يريد به معنى باطلا فنثبته. ولهذا ينبغي معرفة يعني مقاصد الناس من ألفاظه، فيحق الحق ويبطل الباطل ثم يوجه الناس إلى التعبير عن المعاني الصحيحة بألفاظ شرعية. وهذا مما يعني يدل على ما سبق تقريره أن لازم المذهب ليس بمذهب، وإلا فإن هذا اللفظ يدل على معنى لكن قد يطلقه من يريد به معنى خاصا مقيدا، أو أنه يطلقه من يريد به معنى بعيدا لا يدل عليه، فيقر على ما أراد من الخير والحق ولكن يوجه للتعبير عن ذي الألفاظ الشرعية ويرد المعنى الباطل. فقال المصنف بعد أن ذكر هذه الأمثلة قال فالأول باطل يعني وهو القول بأنه في جهة سفل في منافاته لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وهذا دليل على قوله في القاعدة السابقة قال إن كان معنى حق يليق بالله، قلنا أن المرجع فيه هو الأدلة من الكتاب والسنة ليس هو ما تحسنه العقول. ولهذا قرر المصنف كيف ردينا هذا المعنى الباطل. قال باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن تحيط به أن يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما والله من ورائهم محيط. فهم لا يحيطون وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا يدل على الإحاطة إحاطة الرب عز وجل بخلقه من كل معنى يعني الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية فهم منزه أن تحيط به المخلوقات. والثالث حق لأن الله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته ولكن يعبر عنه للفظ شرع يقال إن الله في السماء يقال إن الله فوق العرش. والعلماء بيّنوا معنى جهة وقالوا الجهة إما أن تكون وجودية وهي المخلوقات مثل السماء مثل العرش مثل الأرض فهذه الجهات وجودية وإما أن تكون عدمية. فالجهة الوجودية هي جهة المخلوقة فالله منزه أن تحيط به المخلوقات. وأما الجهة العدمية وهي ما وراء الجهات المخلوقة فبعض أهل العلم يقول العرش هو آخر الجهات الوجودية والله عز وجل فوق العرش فلا بأس أن نقول هو في جهة عدمية وإن كان هذا المعنى إن أطرقه بعض من أطرقه من أهل العلم إلا أن الأصل هو ترك هذا اللفظ المجمل والتعبير عنه بالألفاظ الشرعية. ولكن من قصر فهمه عن هذا يقال له العرش هو آخر الجهات الوجودية والله فوق العرش والله فوق العرش. وهذا المنهج هو منهج فريد حقيقة في التمسك بالنصوص في الإثبات والنفي وكذلك التمسك بالمعاني الصحيحة وعدم إهمال المعاني التي هي مرادة للمتكلمين وإن كان اللفظ الذي يتكلم به غير صحيح. فأهل السنة ينصفون ولهذا إذا من أراد الخير فإنه يقر على ما أراد من الخير ولكنه لا يقر على اللفظ. وكذلك الألفاظ التي تدل على معاني باطلة فإنها ترد وممكن حقيقة نستفيد من هذه هذا التقرير. وأيضا ما جاء في بعض كلام السلف أن كلام الناس ينقسم إلى أقسام يعني حقيقة هذا مأخوذ كنت دائما أتأمل يعني كلام بعض المخالفين بعض ما ذكره أهل السنة في تنوع الألفاظ ودلالتها على المقاصد الحسنة والسيئة فإما أن يوافق اللفظ المعنى فيكون اللفظ صحيح والمقصد حسن صحيح وهذا هو الواجب وهو المشروع. النوع الثاني أن يكون اللفظ باطل والمقصد باطل اللفظ باطل والمقصد يعني باطل مثل يعني بعض الألفاظ الباطلة التي تضاف لله عز وجل من بعض ما يعني يصفه به أو يسميه به بعض من انحرف في هذا الباب فإن اللفظ باطل وكذلك المعنى باطل. النوع الثالث أن يكون اللفظ صحيحا وكذلك المعنى ولكن القصد سيء وهذا مثل قول الخوارج لا حكم إلا لله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فاللفظ صحيح والمعنى صحيح ولكن المتكلم أراد به معنى باطلا. ومثل قول المعتزلة العدل يقولون إن الله عز وجل متصف بالعدل لكن يدخلون تحته أن يوجبون على الله عز وجل ما توهمت عقولهم. والتوحيد التوحيد لفظ صحيح لكن ما الذي أرادوا به التعطيل. الأمر بالمعروف أصل من أصول المعتزلة لكن ما الذي أرادوا به الخروج على الحكام. الجهاد الآن أكثر أهل البدع وأهل الضلال وأهل الفتن يقولون الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله لفظ صحيح لكن على أي شيء يطلقه هؤلاء يقولون على الخروج على الحكام قتل المسلمين قتل الأبرياء يسمونه جهاد. فلهذا ينبغي عند الرد على هؤلاء التنبه لهذه الألفاظ الشرعية، نقول الجهاد مشروع إلى قيام الساعة على الفهم الصحيح في أهل العلم والإيمان في شروطه الصحيحة، وأما ما يسميه هؤلاء جهاد فليس بجهاد. فإذا هنا اللفظ صحيح ويراد به معنى صحيح في الشرع في كلام أهل العلم، لكن يطلقه من يطلقه ويريد به معنى باطلا. النوع الرابع أن يكون القصد أن يكون اللفظ باطل والقصد حسن، أن يكون اللفظ باطل والمعنى باطل والقصد حسن، وهذا ما يحصل من كثير ممن يتكلم ويكون له مقصد حسن ولكنه يسيء في التعبير عنه، فهذا يوجه إلى التعبير عن المعنى الصحيح للفظ صحيح. نعم. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. فكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، ذكر المصنف الأدلة على هذه القاعدة، وأن الأدلة من الكتاب والسنة وهي المتبعة في هذا الباب الإثبات والنفي، وفي التوقف فيما لم يرد نفيه ولا إثباته فالأدلة السمع، والسمع هو الأدلة من القرآن والسنة، والمصنف ذكر جملة من الآيات في وجوب اتباع الكتاب والسنة، وهذه أدلة عامة تدل على وجوب اتباع القرآن كما قال تعالى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، قوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فذلك ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإلى غير ذلك من الأدلة، وهذه أدلة عامة في وجوب اتباع الكتاب والسنة. وأما الأدلة التفصيلية فهي كثيرة، وهي المرجع يعني في هذا التقرير الذي ذكره المصنف، يعني فيما ورد نفيه وما ورد إثباته وما لم يرد نفيه وإثباته، فالمرجع هو الرجوع إلى الأدلة التفصيلية، هذه أدلة عامة مجملة، وهناك أدلة تفصيلية اكتفى المصنف بهذه الأدلة الدالة على وجوب اتباع الكتاب والسنة. وكذلك كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دل على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن الذي جاء في القرآن هو الأمر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولهذا قال المصنف: فأين الإيمان بالقرآن؟ وكذلك الرد إلى القرآن هو الرد إلى أحكامه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى الرجوع إليه في التحاكم، والرد إلى سنته بعد موته. ثم تعجب المصنف من قول بعض الطوائف الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن ولا يعملون بالسنة، قال: فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. نعم هذا أمر يدعو للعجب، كيف يزعم من يزعم أنه اتبع القرآن وفي القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأدلة كثيرة كثيرة في القرآن على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يعمل بالقرآن فإنه يدله على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله به في القرآن، إن الله عز وجل هو الذي أمر برد الجنازة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب. وكذلك قال أين الإيمان بالرسول الذي أمر به في القرآن لمن لم يقبل ما جاء بسنته، يعني هل آمن للنبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعمل بسنته ويرجع إليه؟ فهذه دعوة كاذبة كما يدعي بعض من يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أهل البدع الذين يرددون المحبة ويغلون في النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وبأقوال باطلة، وإذا جاء العمل تجد أنهم أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه محبة كاذبة ودعوة باطلة، وإنما دليل المحبة الاتباع، فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا دليل المحبة، دليل الاتباع، دليل صدق الإيمان. وطرد يعني هذه المسائل التي ذكرها المصنف، نقول وأين العمل يعني بالقرآن لمن زعم أنه لا يرجع إلى كلام أهل العلم. يأتي الآن بعض المتعجلة بعض يعني القاصرين يقول نحن لا نأخذ بقول أحد وإنما نعمل بالقرآن والسنة، ويعمل عقله ورأيه في النصوص ويأتي بالعجائب، فيقال أن هذا كاذب، لو عمل بالقرآن لا وجد أن القرآن يدله على الأخذ بكلام أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن هو الذي يعني جاء الأمر فيه بسؤال أهل الذكر. ولما جاء الأمر بالقرآن بسؤال أهل الذكر؟ ألا يكفي القرآن والسنة؟ الحق في القرآن والسنة ولا يخرج الحق عنهما، لكنه جاء الأمر لمن قصر فهمه عن فهم الكتاب والسنة إلى أن يرجع إلى أهل العلم. فالعلماء ليسوا مشرعين، والحق لا يصدر منهم ولكن يرجع إليهم لأنهم هم أهل الفهم للأدلة. ولهذا قال العلماء أنه من استطاع أن يجتهد بنفسه ويفهم من النصوص الحق فإنه لا يجوز له التقليد. لهذا أهل السنة توسطون بين أهل الغلو الذين يغلون في العلماء ويقولون أن العالم لا يخطي، وبين أهل الجرأة الذين يقولون هم رجال ونحن رجال ونحن نفهم كما يفهمون. فكلا المسافين باطل، فأهل السنة لا يغلون في أحد ويقولون كل يؤخذ من قوله ويرد كل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يحترمون أهل العلم. فالإمام البخاري لما ذكر عقيدته قال وجدت عليها ألفا من العلماء من علماء الأمصار. الإمام أحمد يقول أدركنا أهل العلم وهم منهم. والعلماء في تفسير القرآن الطبري وغيره ذكروا أقوال السلف وما أعملوا عقولهم في القرآن، كفعل بعض القاصرين المتأخرين وغيرهم الذي يفسر القرآن لا تجد في تفسيره الرجوع إلى آية أو إلى أثر أو إلى حديث إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر من السلف، إنما يعملون عقولهم يعني في القرآن ويأتون بالأعاجيب، يعني يأتون بأمور عجيبة ويزعمون أن هذا تفسير القرآن. هذا باطل. الطبري كان أفصح وأعرف وأعلم باللغة من هؤلاء وما أعمل عقله ورأيه، وكانوا أهل تفنن في العلوم وأهل قدرة، ومع هذا ما أعمل عقولهم في القرآن، وإنما رجعوا إلى السلف وأخذوا التفسير عن السلف. ولهذا رزق الله عز وجل أهل السنة صحة الدليل وحسن الفهم له. قال شيخ الإسلام وإنما أخطأ من أخطأ إما في أن يستدل بما ليس بدليل أو أن يخطئ في فهم الدليل. ومن سلك هذا المسلك من طلاب العلم فإنه وإن كان مقصرا في نفسه في أن لا يستدل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما هو مقطوع به وهو ثابت في القرآن، والقرآن ثابت ومقطوع بثبوته، وإنما يحتاج بعد ذلك إلى الفهم، إلى فهم كتاب الله عز وجل وإلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مسلك الآن من يقول أن نأخذ بالنصوص ولا نحتاج لكلام أهل العلم ويعدون أن هذا من قوة الاتباع، هذا جهل. فما استغنى عن العلماء أحد ممن قبلنا من أهل الرسوخ في العلم، بل تفقهوا وتعلموا. ونحن لا سبيل لنا لقصورنا ولضعفنا ولتفريطنا إلا لفهم الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى أهل العلم. وكلام أهل العلم ليس مضاد للنصوص، وليس هو بتقصير، يعني من رجع لكلام العلماء هو مقصر في الاتباع، بل إنه حسن الاتباع لأنه أخذ بما أمره الله عز وجل به. فإذا الكتاب والسنة والإجماع وأقوال أهل العلم كلها تدل على أن تدل على الحق، والأدلة تدل عليها. ومن ادعى أنه يعرف الحق بغير هذه الطرق فإنه كاذب. أما الأدلة الظاهرة وبينة، وأما كلام أهل العلم فلا نقول أنه أدلة، ولكن نقول هو المعين لنا على فهم الدليل على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا العقل، وأن العقل يدل على ذلك. قال: فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. أمور الغيب لا تعرف بالعقل ولا بالعقيدة، وفساد المناهج التي خالفت منهج أهل السنة هو بسبب الأقيدة الباطلة التي انحرفوا بها عن الحق. وأهل السنة لا يقيسون الأمور، وإنما يرجعون إلى الأدلة من الكتاب والسنة. وأما باب القياس الصحيح الذي هو معمول به عند أهل العلم فلا ينكرونه، ولكن الأمور الخطيرة هو قياس الأمور الغيبية على الأشياء المحسوس المشاهدة، وقياس الخالق على المخلوق. هذه الأقيسة الباطلة الشركية التي يعني أفضت لمن سلكها إلى الضلال البين. نعم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. نعم. القاعدة الثانية: بعد أن بين المصنف أن المسلك في هذا الباب هو الأدلة، هنا بدأ يفصل في المعاني، يعني وهل النصوص هي محمولة على ظواهرها أو لا. فقال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الأصل في هذا الباب هو حمل النصوص على ظاهرها، ثم ذكر الأدلة دليل السمع والعقل. أما السمع فهو ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصف أن ما أنزل على نبيه أنه أنزله باللسان العربي المبين المعروف عند أهل اللغة. قال: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبين أنه أنزل القرآن عربيا بلسان العرب، وعلى هذا فيجب أن يحمل على المعاني المعروفة في كلام العرب التي خطبوا بها، ولا يجوز أن يتكلف في تأويله وفي إخراجه عن ظاهره لأنه نزل باللغة. ولذا قال المصنف: هذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. هنا المصنف يقرر مثلا هو أن الأصل في النصوص هو أن تحمل على الظاهر منها في لغة العرب إلا أن يدل دليل شرعي يمنع من الظاهر في اللغة إلى معنى آخر. ونرجع هذه المسألة إلى مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهل النصوص على الألفاظ العربية التي هي في الكتاب والسنة يعني جاءت النصوص بتغييرها أو أنها جاءت بتقييدها؟ يقول شيخ الإسلام لم يأتي في الكتاب والسنة يعني تغيير للحقائق اللغوية وإنما جاءت بتقييدها. مثال ذلك الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي هذه العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فالشارع لم ينفي المعنى اللغوي وإنما قيده، وإنما قيده لأن الصلاة دعاء. وكذلك الزكاة هي النماء، فجاء الشرع بوضع هذا الاسم لهذه العبادة التي هي متضمنة لتزكية الماء وتنميته. فإذا هنا ألفاظ فرعية جاءت يعني معاني ألفاظ لغوية جاءت معاني شرعية مقيدة لها، ومن هنا قال المصنف إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والدليل الشرعي لا يمكن أن يمنع من الحقائق اللغوية، وإنما قد يأتي بتقييدها، قد يأتي بتقييدها. وحقيقة تفسير النصوص لا بد في النظر في عند تفسير النصوص إلى عدة أمور. الأمر الأول دلالة اللفظ اللغوي، الدلالة اللغوية. الأمر الثاني دلالة السياق. الأمر الثالث دلالة النصوص الأخرى. فمن سلك هذه الطرق الثلاثة إنه لا يخطئ بإذن الله إذا كان سليم الفهم. فدلالة اللفظ هو أن لا يفسر اللفظ في النصوص لغير ما دلت عليه اللغة، ثم ينظر بعد ذلك هل هذا المعنى اللغوي الذي جاء في السياق هل مراد به هذا المعنى اللغوي على إطلاقه أو أنه مقيد، مثل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانه. يأتي من يقول الإيمان هنا هو التصديق والإقرار في اللغة، فنحن نفسره بهذا، لكن الإيمان في الشرع جاء بدلالة بالأدلة على أنه يطلق على كل ما يعتقد، يعني ما يجب أن يعتقد وما يدخل في العمل والقول مما جاء الشرع به. فإذا الإيمان يشمل هذه الأمور كلها، وهذا معنى دلت عليه الأدلة الأخرى. ثم أيضا نجد الدلالة، دلالة السياق سبب النزول يدل على أن الإيمان هنا يقصد به الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فمن أين عرفنا هذا؟ عرفناه بالدلالة اللغوية، ثم بدلالة السياق، ثم بدلالة النصوص الأخرى. ومن لم يعمل هذه الدلالة فلا بد أن يخطئ. ولهذا ممكن لشخص أن يقول الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن هذا يدل على كفر الزاني، لكن إذا نظر الأدلة الأخرى التي تثبت الإيمان لمن عصى الله عز وجل وزنى وقتل فإنه يعلم أن الإيمان المنفي هنا هو غير الإيمان المثبت هناك. فإذا لا بد من النظر إلى هذه الدلالات، فإذا اجتمعت هذه الدلالات فكل ظواهر النصوص حق وهي متواترة، يعني الأدلة اللغوية والأدلة الشرعية والسياق كله تدل على ذلك. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل قد ذم اليهود بتحريف الكلم عن مواضعه وبتحريف الكتاب، وهذا مما ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى على سبيل التحذير لهذه الأمة أن يتركوا هذا المسلك. وتحريفهم على نوعين، تحريف الكلم من بعد مواضعه قال العلماء هو تحريف لفظي، وتحريف الكلم عن مواضعه هو تحريف معنوي. وقد ذم الله عز وجل الأمرين. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص هو أعلم بمراده، أعلم بمراده، فالمتكلم بالنص يفسر النص بالنص الآخر الذي تكلم به من تكلم بهذا النص. ولهذا من أقوى طرق التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وكذلك شرح السنة بالسنة، فهذه من أقوى الأدلة في بيان معنى النصوص، وهو سبيل أهل السنة في التفسير. ثم كذلك بالأدلة الألفاظ اللغوية والمعاني اللغوية التي دلت الأدلة على أن القرآن وعلى أن السنة جاءت فيها. توقف عند هذه المسألة هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم.